مع شهرتها وإسنادها. هذا تمام كلامه ولا هذه حاشية من عندك؟ لا هذه حاشية. الله صار هو في حكم الآل الحديث شو بقى هو أدرجة. أنت مدرج. والمتابع الآخر هو العمري عبد الله العمري عند الطبراني في الأوسط. ومعروف العمري ضعيف. فهدول فقط فيما يتصل بالحديث المرفوع بعد البحث هم اللي تابعوا الأزدي عليه. أما تفخيطك فعجب منك. من أين تستطيع أن تقول فقط؟ ألا تقول فيما وقفت؟ هذا نعم. أنا قلت لك آنفا أنه متابع، وبالطبع أنا قديم عهد بالبحث في هذا الحديث، لكن بقيت الخلاصة في ذهني أنه متابع من غيره. ثم ذكرت آنفا بأن له شواهد فيما أذكر، فأيدني صاحبنا وقلت وشاهد شاهد من أهله. فها أنت بحثت فيما يتعلق بالمتابعين وهم اثنان فيما علمته. أما أنا فما أستحضر الآن، هما اثنان، هما واحد، هما أكثر، لكن في الجملة له متابعون. فلم تدندن